السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. اتفضل، ايه سؤالك؟ هل صلاة الجمعة لها سنن قبلية أو بعدية؟ أما عن السنن القبلية، وإياكم، أما عن السنن القبلية لصلاة الجمعة فليست هناك راتبة معينة للجمعة، لكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت، ثم صلى مع الجماعة غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فهناك سنن مفتوحة، العدد مفتوح، وبعد الجمعة هناك سنن، إما أن تصلي ركعتين أو تصلي أربعا على التخيير. وبعض العلماء كابن عمر كان يفصل، فإذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. هذا التفصيل من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وليس عن رسول الله، إنما الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد صلاة الجمعة إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربعا. ورد هذا وذاك عنه صلوات الله وسلامه عليه.